وَقَدِمْنَا Ding.

وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا يقولون ربنا هب لنا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.